ورق الشجر سقف لهم شمس وقمر على حجرهم اللي رضيت عنهم يا رب بتمنى اعيش في ظلهم. ورق الشجر سقف لهم شمس وقمر على حجرهم اللي رضيت عنهم يا رب بتمنى اعيش في ظلهم.